حين السفر ما قال وداع كلمات حزن والبين ضاع حين السفر ما قال وداع كلمات حزن والبين ضاع I'm not afraid to die.